بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجنس اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات، فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد هو الاسم المفرد، ومعلوم أن التقسيم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع أن الأسماء إما أن تكون مفردة أو مثنى أو جمع، فالاسم المفرد إذا أضيف دل على الجمع كما يفيد ذلك الاسم الذي وضع للجمع، فإنه يدل على العموم. وهذه قاعدة مضطردة في كل ما أضيف من الأسماء المفردة إلى الضمير أو إلى الاسم المفرد أو الاسم الظاهر فإنها تدل على الجمع. قال فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ما ذكر من المحرمات يشمل كل من انتسبت إليها وإن علت. حرمت عليكم أمهاتكم، يدخل في الأم كل من علا من الأمهات، الأم والجدة وأمها وهكذا إلى آخر الجدات، فإنها تدخل في معنى الأم. وكل بنت انتسبت إليها انتسبت إليك وإن نزلت، مثل البنت وبنت البنت وبنات البنات إلى ما شاء الله، فكلهن يدخلن في عموم هذا اللفظ إلى آخر المذكورات في الآية. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة هنا جاءت مفردة مضافة وهي تدل على العموم، وهي بمعنى نعم الله. وأما بنعم ربك فحدث، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمقصود وإن تعدوا نعم الله، لأنها لو كانت نعمة واحدة أمكن إحصاؤها، ولكنها نعم كثيرة، فهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، النعم الظاهرة والباطنة، النعم التي يستشعرها الإنسان والتي لا يعلم بها، فيقول ما بي من نعمة من الظاهر والباطن، ما علمت منه وما لم أعلم، ما حصل وما سيحصل، وما وفقت إليه في نفسي وأهلي ومالي، فكل هذا من الله. يتحدث بنعم الله على سبيل الشكر وعلى سبيل الاعتراف لله عز وجل أنه هو المنعم المتفضل، لا على سبيل الافتخار كما يفعل هذا الجاهلون. هذه النعم هبة من الله، والله عز وجل قسم هذه النعم على العباد بحكمة وبعدل، وله الحكمة البالغة فيما أعطى ومنع، وفيما من به على فلان ومنع منه آخر. فكل ما بنا من النعم الدينية والدنيوية كلها من الله، وأعظم النعم الدينية أن هدانا إلى الإسلام. كم حرم هذا الدين من أهل العقول ومن أهل الأنساب ومن أهل الشرف، أبو طالب وأبو لهب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على شرفهم ونسبهم حرموا هذا الدين. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم لعقله ولرجاحة عقله، حرم هذا الدين. عبد الله بن سلول كان يكنى، كان أعقل أهل المدينة، وأرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم لرجاحة عقله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة لم يصرح بعداوته، لأنه يعلم أنه لا قبل له بذلك، ولم يدخل في الدين كمن دخل من الصحابة، وإنما أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فكان رئيس المنافقين، وهو وأمثاله أول من ابتدعوا النفاق في الدين هم هؤلاء في الإسلام، كما ذكر شيخ الإسلام. لأنه في مكة لم يكن هناك إلا طائفتان، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، وليس هناك نفاق في مكة، أما في المدينة وجد النفاق لما ظهر الإسلام. فكان هذا وهو زعيم سيد مطاع، وأطاعه من أطاعه من المنافقين، فكان رأس المنافقين في المدينة والعياذ بالله. حرم هذا الدين، حرم هذا الدين. الآن من صنع الطائرة والصاروخ واخترع الأجهزة التي نعجز الآن إذا تعطلت عن إصلاحها، أعطاهم الله عقولا وأفهاما وذكاء وفطنة، ولكنهم حرموا هذا التوحيد الذي هدى الله إليه الأعرابي في الصحراء. هذا دليل على أن هذا الدين نعمة لا ينالها الإنسان بعقله ولا بنسبه ولا بذكائه ولا فطنته. ثم هدانا الله لخير كثير بعد هذا الأصل، هدانا للأعمال الصالحة، هدانا للإيمان، هدانا للعلم، هدانا للمحافظة على كثير من النوافل. كل هذا بتوفيق الله، لا يظن الإنسان أنه نال هذا بعقله أو بذكائه أو بفطنة، وإنما هو توفيق من الله. يحمد الإنسان الله أن وفقه وهداه، وأن يعلم أن هذه منة وحرم منها خلق كثير وهديت إليها، فيحمد الله على هذه النعم الدينية ما يتعلق بأمر الدين، والدنيوية ما من به عليك من الصحة، من المال، من الذرية، من الجاه، من الذكر الطيب الذي ينتشر للمسلم بين إخوانه، إلى غير ذلك من النعم، كلها من الله. يتحدث بها الإنسان على سبيل التحدث بنعمة الله والشكر، لا على سبيل الافتخار، فإن الإنسان ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، وكل ما به من نعمة فمن الله، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ذكر من الأمثلة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه أيضا الصلاة والنسك والمحيا والممات كلها جاءت مضافة، فهي تعم كل الصلوات والأنساك وجميع ما العبد يفعله في حياته ومماته لله رب العالمين. يحيى لعبادة الله ويموت على عبادة الله. الصلاة لله والزكاة لله والنسك وهو الذبح لله تبارك وتعالى. النسك يطلق على الأنساك وعلى العبادة، ويطلق على النسك الخاص وهو الذبح، كلها لله. فإذا جعلته على عمومه وعمت هذه اللفظة كل صلاة، كل عبادة، وكل نسك، كل ما تفعله في حياتك متقربا به إلى الله فأنت تؤديه لله تبارك وتعالى لا شريك له. أيضا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على قول من قال إن المقام هنا بمعنى المقامات، وإن المفرد هنا المضاف للاسم الظاهر وهو إبراهيم، هنا إضافة للاسم الظاهر، والأول إضافة للضمير، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا إضافة للاسم الظاهر. واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام بمعنى مقامات أضيف إلى الاسم الظاهر. فعلى قول للمفسرين أي اتخذوا من مقامات إبراهيم في الحج، وجميع ما نفعله الآن في الحج هو مما سنه الله لإبراهيم لخليله من سائر الأنساك. فإن هذا الحج مشروع للأمم الماضية ومشروع لهذه الأمة، وكان الأنبياء والرسل يلبون إلى البيت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء اتخذوا من مقام إبراهيم أي مقامات إبراهيم في الحج، هذا على قول المفسرين. وعلى القول الآخر من مقام إبراهيم المقام المعهود وهو مقامه عند بناء البيت، وهو المقام الآن المعروف عند البيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. ثم ذكر أن أصرح من هذا قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا، هذا يشمل الدين كله، لأن ملة إبراهيم دينه، وهذا يشمل جميع الشرائع وجميع ما شرعه الله عز وجل لإبراهيم، فإن أمرنا باتباعه إلا ما نهينا عنه من استغفاره لأبيه الذي وقع في الشرك. فهذا يشمل اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وإبراهيم كان حنيفا مسلما. فهذه ملة إبراهيم، وهي بمعنى دينه وشرائعه وما كان عليه من العبادة، أمرنا باتباعه فيها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. ثم قال وأعم من ذلك، لاحظوا دقة عبارة المصنف، لما ذكر اتخذ من مقام إبراهيم قال بعدها وأصرح من ذلك. لماذا؟ لأن اتخذ من مقام إبراهيم ليس صريحا في أن المراد مقامات، وإنما هو على قول لبعض أهل العلم. ثم قال وأصرح من هذا، يعني قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذا صريح. ثم قال وأعم من ذلك، لماذا؟ لأن هنا الإضافة جاءت لكل الأنبياء. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، يعني أمرنا بالاقتداء بهديهم. قال فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى، وهذا أعم من اتباع ملة إبراهيم، لأن هذا يدخل فيها في هذا العموم إبراهيم وغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذه الآية هي حجة لمن قال إن الشرع من كان قبلنا هو شرع لنا، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأيما اقتديت بهدي من هدي الأنبياء والمرسلين فأنت على خير وأنت مأمور من الله عز وجل بذلك. هذا على قول بعض أهل العلم، وعلى قول آخر بهداهم اقتده أي في أصل الدين وفيما هو مشروع لنا. وأما ما شرع على وجه الخصوص لأولئك الأنبياء والمرسلين ولم نخاطب به فلم نؤمر باتباعهم فيه، مثل في بني إسرائيل كانت التوبة فيهم إذا تاب الرجل أن يقتل نفسه أو أن يقطع بعض أعضائه. فلو قال رجل أنا أقتدي بشريعة موسى وأقتل نفسي وأقطع بعض أعضائي عند التوبة، نقول هذه بدعة منكرة وضلال بين، فإن هذا شرع لمن كان قبلنا وليس هو شرع لنا. الصحيح أن شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بموافقته وأمرنا به، أو أن يكون من أصل التوحيد الذي شرع لجميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت هذا مشروع لكل الأنبياء والمرسلين، ونحن مأمورون باتباع الأنبياء في التوحيد في إخلاص العبادة لله. وأما تفصيل الشرائع فإنما شرع لنا غير ما شرع لهم، وهناك أشياء مشتركة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج ورمضان، هذه الأركان كانت مشروعة لمن كان قبلنا، لكن تفاصيلها وآداؤها تختلف الشرائع فيها. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا، قالوا ادخلوه راكعين، وكان السجود في بني إسرائيل هو الركوع، وهذا مما يدل على تفاوت الشرائع. وكان السجود عندهم تحية وعندنا عبادة، والسجود عندهم ليس أيضا لازمه السجود على الأرض كما هو السجود في شريعتنا، بل السجود عندهم الركوع، فإذا أرادوا أن يحيوا رجلا ركعوا له، هذا سجود عندهم. فهذا يدل على تفاصيل الشرائع. وكان في بني إسرائيل النجاسة إذا وقعت على اللباس إنه يقطع ولا يغسل، في عندنا خفف الله عن هذه الأمة بتطهير النجاسة بالغسل بالماء. في الشرائع مختلفة، ليس كل ما خوطب به الأنبياء تخاطب به الأمة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. ثم مثل المصنف رحمه الله بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا يعم جميع ما شرعه الله عز وجل لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا. لأن الصراط المستقيم قيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام. قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما يعني هذا الدين، وأضافه الله عز وجل إلى نفسه لأنه هو المشرع ولأنه هو الذي شرع الصراط المستقيم، ثم أضافه للعاملين قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه الإضافة من باب إضافة العمل لعامله، أي الذين عملوا على الصراط وعملوا بالصراط، فأضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى العاملين وأضافه إلى نبيه لأنه يدعو إليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فصراط الله وصراط المنعم عليهم هو واحد، أضافه الله لنفسه لأنه هو الذي شرعه، وأضافه لنبيه لأنه هو الذي يدعو إليه، وأضافه للمؤمنين العاملين لأنهم امتثلوه وعملوا به. فأمرنا أن نتصف بما كانوا عليه من الاعتقاد ومن العمل ومن الأخلاق ومن المعاملة ومن الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الصراط المنعم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. كذلك في قول الله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، العبادة هنا أضيفت إلى الله بعبادة ربه، والعبادة أضيفت إلى الله عز وجل لأنها تصرف إليه، تضاف إلى العبد لأنه عامل لها. قال يدخل في ذلك جميع العبودية، جميع العبادات الظاهرة والباطنة، ما يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل إلى غير ذلك من أنواع العبادات. لا شرك في العبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت من الأركان أو من الواجبات أو من المستحبات. الأركان أعلى الواجبات، ثم العبادات الواجبة، ثم المستحبات. كل ما شرعه الله عز وجل فإنه يجب أن يكون خالصا لله، ولهذا هذه العبودية أضافها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان موفيا لها، وأضافها إليه في أشرف المقامات. قال سبحان الذي أسرى بعبده، هذا في مقام الإسراء. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مقام الوحي. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا في مقام أيضا تنزيل القرآن. وهذا مما يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفى هذه العبودية كلها خالصة لله تبارك وتعالى، وأداها خالصة لم يقصر في شيء منها. ولهذا أشرف اسم من أسماء المخلوقين عبد الله وعبد الرحمن، ليس هناك أشرف ولا أفضل من أن يكون العبد يتسمى بهذا الاسم عبد الله، شرف عظيم. فاسمه يدل على عمله وعلى فعله، ليس هو بعبد لمخلوق، وإنما هو عبد لرب العالمين. ولهذا أعظم منزلة للعبد في هذه الحياة أن يكون عابدا لله، والمسلمون يتخاطبون بها على سبيل الشرف يا عبد الله، ولو لم يكن اسمه عبد الله يا عبد الله، لأنه عابد لله، ويفرح المسلم عندما يخاطب بهذا الاسم لأنه يجد لذة العبادة ولذة إضافة العبودية إليه على سبيل الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. أيضا في قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكفاية هي بحسب العبودية، وكفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هي أعظم كفاية. وهكذا كلما حققنا هذه العبودية كانت الكفاية بحسب تحقيقنا للعبودية، إلى أن يصل الأمر إلى المسلم الذي هو عبد لله سلم من الشرك ولكنه مفرط وهو عبد لله، فيكفيها الله بقدر ما حقق من عبادة الله. فمستقل الإنسان ومستكثر، إن كان عابدا لله كانت كفاية الله له أعظم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإن قصر في ذلك فإن الكفاية تكون بحسب استقامته على العبادة. ولهذا كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كفاية عظيمة، كفاه الله عز وجل أعداءه وخصومه ورفع ذكره وجعل شانئه هو الأبتر وأهلك خصومه وأظهر أمره وجعل له المحبة في قلوب المؤمنين وأعز به الدين وجعل أتباعه أكثر أتباع الأنبياء يوم القيامة ورفعه مقامات عظيمة لم يبلغها رجل من بني آدم، لا آدم ولا بنوه، لم يبلغوا مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم لتحقيقه أعلى المراتب في عبودية الله. ثم الخليل إبراهيم هو الرجل الثاني في مراتب العبودية في بني آدم، وهو يلي نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضل، فهذان الخليلان لهما من مقامات العبودية ما لم يكن لغيرهما. ولهذا اصطفاهما الله عز وجل بالخلة، فهما خليل الله، النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وإبراهيم خليل الله، والخلة لم تثبت إلا لاثنين من بني آدم فقط الخليلان. وموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، أيضا له مقام عظيم في العبودية فهو كليم الله ولم تثبت له الخلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وكليمه، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في إبراهيم وموسى، وذلك لأنه نال من المرتبة في العبودية ما لم يحصل لغيره. وهكذا هذا من عدل الله ومن حكمته، فكلما كانت المرتبة في العبودية أعلى اصطفى الله صاحبها بفضائل ومناقب، وهداه الله لمراتب الإيمان والعلم والاستقامة على دين الله عز وجل ما لم يحصل لغيره. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. أيضا قول الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الأمر هنا أضيف إلى الله، وما أمرنا أمر أضيف إلى الضمير الذي يدل على الله عز وجل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، قولنا القول أضيف إلى الله، فدل هذا على جميع الأوامر الكونية والشرعية، الأوامر الكونية التي يخلق بها والأوامر الشرعية التي يشرع بها. وهكذا فأمر الله عز وجل الكوني والشرعي كله يسير عليه، إنما يأمر بالشيء إذا أراده، فيتحقق إذا كان في الكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أمر الشيء بأن يكون كان من غير تأخر من غير تخلف. وكذا الأمر الشرعي إذا أمر به أصبح واجبا على عباده وامتثله المؤمنون يسارعون إلى أمره، ومن قصر فيه فهو مؤاخذ على قدر تقصيره في أمر الله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. قال رحمه الله تعالى: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولا يغنو عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذكر المصنف رحمه الله القاعدة السادسة، قال: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، أي في الأسلوب وفي المنهج في كتاب الله عز وجل في تقرير التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله في بداية هذه القاعدة أن القرآن يكاد أن يكون كله في دعوة التوحيد، بل كله في التوحيد، فهو إما تقرير للتوحيد أو لتفاصيله من العبادة أو لما يضاد كماله أو أصله من النواهي، أو في بيان جزاء وثواب من حققه، أو في بيان عقوبة من خالفه. لا يخرج القرآن عن هذه الأمور، إما دعوة للتوحيد على وجه الإجمال أو بيان لتفاصيل هذا التوحيد، أو في بيان ثواب من حققه، أو في بيان عقوبة من حاد عنه. القرآن كله توحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأساليب التي دعا الله عز وجل بها إلى التوحيد، وهي كثيرة جدا، وإنما ذكر بعضها. فذكر من هذه الأساليب أن الله يخبر أن جميع الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وهذا فيه تقرير للتوحيد وأنه عام في جميع الأمم. وكذلك من الأساليب أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته، وهذا مما يرسخ التوحيد وأن ما خلقنا إلا من أجل تحقيقه. وذكر من الأساليب إخبار الله أن من لم يدن بهذا الدين ويخلص العمل لله عز وجل فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك. أن من خالف التوحيد ووقع في الشرك فعمله حابط. وذكر من الأساليب أن الله يدعو العباد إلى تقرير إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أنه هو المتفرد بالخلق والتدبير والإمداد والرزق، فيجب أن يكون هو المستحق للعبادة. وذكر من الأساليب أن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع. هذا أسلوب يأتي في القرآن، أن الخلق ليس لهم وليس عندهم شيء من النفع، وأن النفع كله بيد الله، فهذا مقتضى العبودية، أن تعبد من بيده النفع والضر، ولا تعبد ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. هذا فيه تقرير للتوحيد. ويذكر أيضا الله عز وجل في مقابل هذا أنه هو المتفرد بالكمال وبصفات المجد وبصفات الثناء، وهو المتنزع عن صفات النقص، وأنه هو المتفرد بالحكم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فيجب أن يحقق التوحيد على ما أمر الله عز وجل به وعلى ما قرره في هذه الأساليب المتنوعة. يعني لاحظوا، هذه الأساليب فيها تنويع وليست هي دعوة. أحيانا نخاطب بأن خلقنا من أجل التوحيد، نخاطب بأن هذا التوحيد شرع لنا وشرع لمن قبلنا، نخاطب بالتوحيد أنكم إن أردتم النفع والضر فهو عند خالقكم الذي خلقكم، نخاطب بتقرير التوحيد أن الذي خلقكم ورزقكم هو المستحق للعبادة. سليب متنوعة، فلا يبقى بعد ذلك شبهة لأحد في أن يحيد عن هذا التوحيد. فإذا كانت هذه الأساليب وهذا التقرير العظيم وهذا التنوع في تقرير التوحيد وفي التحذير من ضده وهو الشرك أعرض عنها الرجل أو المخاطب بهذا الكتاب وبقي على الشرك، يستحق هذه العقوبة العظيمة، وهي العقوبة السرمدية الأبدية، أن يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. لأن ما هناك وسيلة وما هناك طريق وما هناك حجة وما هناك منهج إلا وقد خاطبنا الله عز وجل به، ما بقي بعد ذلك شبهة. تريدون النفع والضر هو بيد الله، تريدون الجنة هي بيد الله، تقولون إنما نعبد من أحسن إلينا، الله هو الذي أحسن إليكم، هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم، تقولون نتوجه لمن كان له علينا فضل من العلماء، الفضل كله بيد الله وما هؤلاء إلا سبب، تقولون نريد تفريج الكرب، الكرب كلها تفريج الكرب من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تنقدح شبهة عند بعض الناس يقول نحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل، تأتي النصوص وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أي حجة بقيت بعد ذلك؟ أما هؤلاء البشر فقد يكون بجانبك ما شعر بحالك، وربك فوق العرش يعلم ما في نفسك. هؤلاء يموتون ويوارون في الثرى ويموتون ويكونون تحت الأرض وتحت التراب، بشر، وربك فوق العرش يسمع كلامك ويعلم حالك. ما الذي يجعل الإنسان ينصرف عن رب العالمين إلى الأموات؟ يقول بعض المفتونين إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، أهل القبور في حاجة يدعى لهم. الواحد منا إذا مات له قريب استشعر فقره بحسنة واحدة، يتصدق ويعتمر ويحج ويدعو له ويقول يا ربي إن أبي أو أمي أو فلان أو فلانة انقطع عنه العمل وليس له إلا رحمتك، اللهم فاغفر له، اللهم افعل له كذا وكذا، لأنه يستشعر أنه مات. بينما يقول هؤلاء المفتونون اذهبوا إلى أهل القبور، يا سيدي فلان، يا الولي الفلاني، ويتوجه إليه بالدعاء. سبحان الله، ليس هناك فساد في العقول أعظم من فساد عقول المشركين. ما هناك وسيلة ولا خطاب ولا منهج ولا دليل إلا وقد خطبوا به، وما من خير إلا ورغبوا فيه، وما من شر إلا وهو مقترن بالشرك وحذروا منه. خطبوا بالعقول، خطبوا بالأقيسة، ضربت لهم الأمثلة، يريهم الله العبر، في نجاة الموحدين وفي هلاك المشركين، يريهم العبر في أحوالهم. إذا أخلصت ودعوت الله وفقك، وإذا انصرفت عن الله عز وجل فعلى قدر انصرافك تخذل. نرى العبر في أنفسنا وفي من حولنا الليل والنهار، ما بقيت حجة لأحد في هذا الأمر العظيم. ولهذا ليس هناك ظلم أشد من ظلم المشرك لنفسه، إن الشرك لظلم عظيم. يخلق الله ويعبد غيره، ينعم على عباده والشكر لغيره، يتودد إليهم بالنعم ويبارزونه بالمعاصي، يناديهم في كل ليلة وهم عاكفون على الذنوب والخطايا، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو غني عنهم وهم فقراء إليه، يتودد إليك الغني القادر وتعرض عنه وأنت الفقير الذي حاجتك بيده. أنفاسنا بيد الله، حاجتنا إليه في هذه الأنفاس التي تتردد في أجوافنا، حاجتنا إليه في هذه اللقمة التي نتناولها، حاجتنا إليه في هذه الشربة التي نشربها، حاجتنا إليه في السمع والبصر وفي القدم واليد وفي هذا القلب الذي هو بين أصابعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. قادر الله عز وجل أن يجعل هذا القلب المؤمن يصبح كافرا بقدرته على قلبك، وقادر أن يجعل هذا القلب الكافر مؤمنا بقدرته على قلب الكافر. فما الذي يجعل الإنسان يلجأ إلى غير ربه ويطلب حاجته من غير الله، ويتوجه بعبادته إلى خلق ضعفاء فقراء إلى ربهم، يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ويتنافسون في الأعمال الصالحة لله تبارك وتعالى. ما بقيت هناك حجة ولا طريق ولا مسلك، وما بقي عبرة إلا وقد بينت ووضحت في الدعوة لهذا التوحيد. تتأمل القرآن من أوله إلى آخره دعوة للتوحيد وضرب للأمثلة. يقص الله علينا الآن ونحن نسمع القرآن في تلاوة الأئمة ونحن خلفهم في الصفوف، وضعنا أيدينا على صدورنا وقد صمتنا لنستمع إلى هذه التلاوة، يقص علينا قصص الأنبياء والمرسلين، كيف آل الأمر بهم وبأقوامهم. هؤلاء أهل التوحيد الأنبياء والمرسلين، وأقوامهم أهل الشرك الذين عارضوهم وخالفوهم، ما هو حالهم وما هو مآلهم من الجبابرة والملوك والعتاة، كيف آل بهم الأمر. وهكذا كفار قريش مع جبروتهم ومع قوتهم ومع مكانتهم، كيف آل الأمر بهم. وهذا صناديد المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول السيد المطاع في قومه، ما الذي آل به خلافة للنبي صلى الله عليه وسلم ونفاقه. ما نرى العبر في هؤلاء، وما نرى العبر في المشركين اليوم، الذي يموت الواحد منهم وهو يعبد المسيح، ويموت الواحد منهم وهو يعبد البقر، يعبد الشجر. من الله علينا بنعم عظيمة وبهذا الدين، فعلينا أن نحرص على هذه النعمة وأن ندعو إليها أهلنا وأقاربنا، وأن تنتشر دعوة التوحيد بين المسلمين. إذا سمعت مسلما زلت قدمه في هذا الباب فأمسك به وكأن الموت قد وقع به، لأن موته في بدنه ليس بذاك الشيء العظيم كموت القلب بخلوه من التوحيد ووقوع الشرك. الآن لو رأى المسلمون رجلا قد وقع في الأرض وهو يشرف على الموت يشفقون عليه، هذا يقدم له الدواء وهذا يرقيه وهذا يأتي بماء زمزم وهذا يدعو الإسعاف، يشفقون على هذا المسلم المسكين. بينما نرى الآن بعض المسلمين يشرك وما يشفق عليه أحد، بل ولربما لم ينصحه أحد، مع أن هلاكه بالشرك أعظم من هلاكه في بدنه. هذا الذي يموت الآن في المسجد قد يكون من أهل الجنة، يموت وهو يصلي، فما هذا الخوف عليه؟ بينما هذا المشرك والعياذ بالله الذي وقع في الشرك ولم يشفق عليه أحد ولم يدعوه أحد ولم ينصحه إلا قلة قليلة من الناس، هذا هو صاحب الفتنة وصاحب البلاء العظيم الذي مات قلبه بخلوه من التوحيد ووقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. أيضا من الأساليب في الدعوة للتوحيد ما ذكره المصنف هنا من أن الله يذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد، ويذكر ما عليه أهله من العقل والفطرة، كمال العقول، سلامة الأبدان، سلامة الأديان، وقوة العزائم، والنصر على الأعداء، تمكين في الأرض، ويذكر في مقابل هذا ضرر الشرك وفساده وفساد عقول أهله وما أصابهم من البلاء والفتنة والضرر وضعفهم في كل شيء وابتلاءهم في كل شيء، كل هذا مما يبرز محاسن التوحيد. دعا الله إلى التوحيد وذكر محاسنه، ونهى عن الشرك وذكر مساوئه، وما من وسيلة إلا وقد بينها الله لنا، حتى إذا بقيت شبهة عند فلان تزال بالدليل الآخر إلى أن تزول جميع الشبه لدى المسلمين في هذا الباب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. أيضا من الوسائل في دعوة التوحيد في القرآن أن الله يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء والثواب والرفعة في الدنيا والآخرة في الدور الثلاث، في هذه الحياة الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ويذكر ما يلاقيه أعداء التوحيد، خصوم التوحيد وأهم أهل الشرك من العقوبات العظيمة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وما يحصل للمؤمنين من رفعة وعلو شأن وثواب معجل من صحة الأبدان وقوة الأبصار وقوة العقول والاستقامة على دين الله وكثرة النسل والذرية وكثرة الأموال، فإن هذه نعم يمن الله بها على أهل التوحيد من التمكين في الأرض وقوة، والقوة في كل شيء، وفي مقابل هذا الضعف الذي يحصل للمشرك حتى إنه يتعلق بشجر وحجر، أي ضعف للعقول، إنسان يعبد شجرة أو حجرا. كان أهل الجاهلية منهم من كان يصنع إلهه من تمر فإذا جاع أكله، فإذا تجاوز هذا الأمر قام بصناعته مرة أخرى، أي إله يعبد إلها ثم يأكله، هذا من ضعف عقولهم، يعبد شجرة، يعبد صخرة، شجرة لا تملك لنفسها شيئا يقطعها الإنسان، يبول الرجل تحتها ومع هذا يعبدونها من دون الله، ضعف في العقول، ليس هناك ضعف أعظم من ضعف عقول المشركين. ولهذا لا تتعجب اليوم عندما ترون تسمعون عن الكفار أمور تتعجب منها، رجل ثري يوصي بثروته لكلب، وامرأة توصي بمالها لهرة، أي عقول هذه؟ والله حتى العرب مع كفرهم كان فيهم شيء من العقول، ما كانوا يفعلون هذا، لكن هؤلاء وصلوا في الانحطاط في ضعف عقولهم بسبب الشرك إلى أن وصلوا إلى هذا الأمر. وأما الشهوات فحدث ولا حرج، أمور لا تخطر بعقول البشر، والدخول في المحرمات والظلم والبغي والاعتداء

مثل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التحذير من الشرك. هذه الأمور العظيمة تنوعت عليها الأدلة لأهميتها، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أصل. والشبهة التي تعتري بعض المكذبين والتي يدعو إليها بعض المعاندين كثيرة، ولهذا جاءت الأدلة متنوعة ترد كل شبهة، وجاءت هذه الأدلة متنوعة لتقرر هذا الأصل العظيم من كل وجه ومن كل طريق، حتى يستيقن المؤمن صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه الأدلة متنوعة، منها إخبار الله عز وجل أنه صدق المرسلين، وهذا دليل على أنه متبع للأنبياء. فإذا جاء اليهودي والنصراني وكل من كان من الأمم الماضية وجاءه أن هذا مصدق لنبيه، استقر الإيمان به في نفسه وأذعن لهذا. ولهذا لما النجاشي تلي عليه شيء من القرآن قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. فهذا مما آمن به بعض أهل الكتاب، أنه عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا للمرسلين وجاء موافقا لما جاء عندهم، كما قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يخبر أن ما جاء به هذا النبي جاء في الصحف، صحف الأنبياء والمرسلين. ثم من الأساليب أن يذكر جميع المحاسن التي في الأنبياء أنها اجتمعت في هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الخلة لإبراهيم هي في نبينا، الكلام لموسى جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، الحجج والبراهين والآيات التي وجدت في الأنبياء جاء في نبينا ولنبينا أعظم منها وهو القرآن، وهكذا هو أفضلهم وهو حامل لوائهم وهو سيدهم وهو صاحب شفاعتهم وهو الذي بشروا به. فهذا مما يزيد الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. أيضا من تنوع الأدلة على رسالته أن هذه الرسالة مهيمنة، وهذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة، فهو أفضلها وهو المهيمن عليها الشامل لها. كذلك أيضا من الأساليب أن الله قرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي عجز عن الإتيان بمثله القراء والفصحاء والبلغاء، فهذا دليل على أنه مرسل من ربه، وأنه لم يكن بكاتب لهذا الكتاب لأنه لا يكتب، أمي لا يكتب ولا يقرأ. وهذه من أعظم الآيات الدالة على صدقه، فإن الله عز وجل شرفه بهذا الكتاب، أنزله إليه حتى لا يقول بعض أهل الشبه هذا الرجل معروف بالتأليف ومعروف بالكتابة، له كتب وفصاحة، بل إن الله ما علمه الشعر، حتى لا يقول الناس عرفنا هذا الرجل وهو بليغ في شعره، فلربما صاغ هذا القرآن. فقطع الله عز وجل عليهم هذه الشبهة، هو لا يكتب ولا يقرأ، وليس هذا بذم له عليه الصلاة والسلام، بل هذه أعظم آياته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق وأفصح العرب وأفصح البلغاء، وفصاحته وبيانه أعظم من كتابة الكتاب وما يمليه البلغاء والفصحاء. ولكن جعل الله آية معجزة في أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بعثه الله عز وجل إلى الأميين بهذا الكتاب العظيم. فهذا فيه قطع لشبهة من قد يقول هذا ما عرفناه إلا يكتب الكتب ويؤلف وهو شاعر فصيح فلربما صاغ هذا القرآن، فقطع الله عليهم هذه الشبهة. قرر أيضا نبوته بذكره لقصص الأنبياء، قصص بني إسرائيل من اليهود والنصارى يقصها الله على العرب، وكان فيهم اليهود يعرفون هذه القصص، كان فيهم النصارى يعرفون هذه القصص، وكان فيهم العرب الذين بلغتهم هذه الأخبار. فما جاء عالم بهذه القصص قال هذا الذي جاء في القرآن غير صحيح، ما جاء رجل قال إن موسى لما أنجاه الله عز وجل وأغرق فرعون في البحر نجا وانفلق البحر، وهذه قصة مشهورة عند أهل الكتاب، لما جاء بها القرآن ما استطاعوا أن يكذبوها، وجاء بتفصيل ما يعرفوه، وأخبر الله عز وجل عن عيسى كيف ولد، كيف ولدته أمه، وهذا مما علمه علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. جاء بقصص الأنبياء التي شاعت في الناس وعرفوها، وما استطاع أحد أن يقول هذه القصة غير صحيحة أو هذا الخبر غير صحيح. كيف لهذا النبي الذي لم يتصل بعلماء أهل الكتاب، ولم يكن من أهل القصص والأخبار، ولم يكن من الذين تلقوا علم أهل الكتاب، ثم جاء بهذا الكتاب العظيم من الله وفيه كل هذه الأمور، دل على أنه مرسل من الله. ولهذا ذكر المصنف بعض الآيات التي يخبر الله عز وجل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد تلك القصص، وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما شهد هذه الوقائع، ولكن الله قص عليه أخبارها. فهذه الشواهد العظيمة تدل على صدقه. ولهذا لما عرف علماء أهل الكتاب من الموفقين وقرأوا هذا في القرآن أيقنوا وعرفوا أن هذا من رب العالمين وأنه ليس من أخبارهم، فإن بعض هذه الأخبار حتى خفيت على أهل الكتاب، وما بقي من العلم بها إلا شيء قليل يعلمه كبار أحبارهم، وخفي على الناس. فكيف جاء به هذا النبي العربي الذي لم يتلقى عن اليهود ولا عن النصارى، جاء بهذه التفاصيل؟ فأيقن علماءهم الموفقون أنه مرسل من الله، ولهذا قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم اللاتي ولدت أمهاتهم من أصلابهم، ويعرف أن هذا ابنه، يعرفون أن هذا نبي مرسل ولا يشكون فيه. لكن منهم من هداه الله وآمن، ومنهم من كذب، وإلا ما كانوا يشكون في صدقه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. أيضا من الأدلة العظيمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله لهذا النبي، رجل يبعث في قريش ليس له نصير، يؤمن معه الرجل والرجلان والثلاثة والخلق كلهم ضده، قريش بجبروتها والعرب بكيدهم ومكرهم تآمرون عليه، وينجيها الله ويظهر أمره ويرفع من شأنه ويكبت عدوه ويهلكهم الواحد تلو الآخر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه مرسل من الله. ولو كان الأمر على غير ذلك هذا أعظم قدح في حكمة الله، أن ينصر عدوه ويكبت أولئك الذين كانوا على الحق، بل دل على أن هذا هو الرسول المرسل من الله، وأن أولئك أهل باطل مهما كثروا ومهما تآمروا. الأحزاب تآمرت العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وأتوا من كل حدب وصوب، وأيقنوا أنهم سيقومون على استئصال هذا النبي ومن معه لكثرتهم وجبروتهم، وأحاطوا بهذه المدينة. ماذا فعل الله بهم؟ سلط عليهم الرياح فأخذت تكفأ خيامهم وتملأ عيونهم، إلى أن زالوا عن المدينة وانصرفوا عنها خائبين بقدرة رب العالمين. في يوم بدر يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفة من حصى ويرمي به وجوه المشركين ويقول شاهت الوجوه، فيصيب الله عز وجل بهذا الكف من التراب وجوههم وأعينهم وأسماعهم وأبصارهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه منصور من الله ومؤيد من الله. ولهذا أشفق عليه أبو بكر عندما كان يتضرع في يوم بدر ويرفع عليه الصلاة والسلام يديه يتضرع إلى الله ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها، فيقول له أبو بكر وهو العالم به وبسنته وهديه وبحكمة الله في إرساله مهلا يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك به. حصل ما قال أبو بكر رضي الله عنه، وليس تضرعه شكا في نصر الله عز وجل، ولكن أخذا بالعزيمة في كل شيء. فهو صاحب عزيمة في الدعاء، صاحب عزيمة في الاستعداد في قتال الكفار، وصاحب عزيمة وقوة في كل أموره عليه الصلاة والسلام. فهذا النصر والتمكين له، بل التمكين لأتباعه. ما أحد عمل بالسنة واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعزه الله، وما أحد خالف السنة ووقع في البدع إلا وخذله الله. وانظروا إلى تاريخ أهل السنة مع خصومهم، انظروا إلى خصوم أبي بكر في حروب الردة، وخصوم عمر، وخصوم عثمان، خصوم علي، وخصوم معاوية، خصوم عمر بن عبد العزيز، خصوم الأئمة الإمام أحمد، خصوم ابن تيمية، خصوم محمد بن عبد الوهاب، خصوم أهل السنة إلى هذا العصر، فأين هم؟ وهذه الرفعة التي جعلها الله لهؤلاء العلماء من أهل السنة، وما مكن لهم في الأرض، وما جعل لهم من المحبة في قلوب المؤمنين، وما نشر من علمهم، هي أيضا من أكبر الآيات الدالة على صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء، وهي دليل على صدقهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأملين. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ أيضا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام والأدلة نصر الله عز وجل وتأييده الباهر على الأمم وعلى أهل الأرض. جيوش المسلمين في كل المعارك الفاصلة كان عددهم أقل من الكفار، في المعارك في بدر وفي المواقع وفي أحد وفي غيرها، وكذلك بعده في القادسية وفي اليرموك، عدد الكفار كان أكثر من عدد المسلمين، وجعل الله النصر للمسلمين الذين استقاموا على الدين. من أكبر الشواهد هذه الدولة الآن في هذا العصر، مع ما فينا من قصور، لكن جعل الله لها من العز والتمكين وإقامة دين الله عز وجل وكبت أعدائها ما فيه عبرة للمعتبرين. وإلا اليهود والنصارى وأعداء الإسلام لا يرضون بالتوحيد، ولا يرضون بالإسلام، ولا يرضون دولة تصدع بأن دستورها القرآن، وتقيم المساجد، وتعمر بيوت الله، وتدعو إلى دين الله، لا يرضيهم هذا. فما الذي جعلهم يهابون هذه الدولة ويحاربون الإسلام في كل مكان؟ كل هذا من تمكين الله لعباده، وهو تحقيق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الحق على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. أيضا من الآيات الدالة على صدقه ومن أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام ما حازه من الكمال والفضل الذي أبهر العقول وأيقن كل من أراه، من رآه وعرفه وعلم هديه وسنته، أنه نبي مرسل اصطفاه الله بأشرف نسب وبأجمل خلق. إذا تكلم الفصحاء فهو أفصحهم، وإذا نطق البلغاء فهو أبلغهم، وإذا ذكر الصدق فهو أصدقهم، وإذا ذكر حسن الخلق فهو أحسنهم خلقا، وإذا ذكر العفو فهو سيدهم، وإذا ذكرت الغيرة على الدين فهو مقدمهم، وإذا ذكر الجهاد فهو أسبقهم إلى جهاد، وأقومهم على حمل السيف، وأنكاهم بالعدو، وأعظمهم قياما بدين الله، فهو القائم الصائم، وهو الذي عبد الله، وهو الذي رفق بالأمة، يرفق بالعجوز ويرفق بالطفل، يخاطب الصبي ويؤانسه ويعطف على الكبير، مع تواضعه العظيم يحلب شاته ويخصف نعله ويمازح أهله، لا يعاتب خادما على تقصير ولا يعاقب أحدا على مظلمة متعلقة بنفسه، يغضب لله ولا يغضب لنفسه، شرفه الله عز وجل بمقامات عظيمة. ولهذا قال فيه حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام، يعني شرفه الله بمقامات عظيمة في حسن الخلقة ما شهد به العقلاء. وكان الصحابة يتطيبون بعرقه، العرق الأصل في الناس أنه منتن، وعرقه صلى الله عليه وسلم له رائحة كالطيب، كانوا يتبركون بدمه وبريقه إذا أصاب شيء من ريقه، ومن دمه عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمراض شفى الله به، بصق في عين علي رضي الله عنه فشفاه من الرمد، وقيل أن علي لم يرمد بعدها. وكانوا يتبركون بفضل وضوئه وبكل آثاره عليه الصلاة والسلام. شرفه الله في الدين بالمقام العظيم، هو سيد ولد آدم، وهو صاحب الوسيلة، وهو صاحب لواء الحمد، وهو صاحب المقام المحمود، هو أول من تفتح له أبواب الجنة، وأول من يقرع بابها، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وهو سيد أهل الجنة في مقامه العظيم في القرب من رب العالمين. فأقرب مراتب الجنة أعلاها، وأعلى مرتبة في الجنة مرتبة الوسيلة، وهي مرتبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما من خلق عظيم اصطفى الله عز وجل له البشر إلا وأعطاه منه أعظم ما أعطى البشر. ولهذا كان أعداؤه يدخلون عليه يريدون قتله، فما أن يروا وجهه ويرون صدقه ويرون حلمه وعقله ويرون دينه ولطفه حتى يذعنوا له وينقادوا لدينه. قال أبو سفيان وهو الخبير بالرجال، قال سالمته، قال حاربته فوجدته نعم المحارب، وسالمته فوجدته نعم المسالم، وصاحبته فوجدته نعم الصاحب، واستعطيته فوجدته أعظم من أعطى، جربه في كل الأمور. ثم خرج بنتيجة أنه ليس في العرب ولا في العجم مثل هذا الخلق. ولهذا أوصى أبناءه قال: إن أصحاب هذا الرجل قد سبقونا إلى الخير، فاعرفوا لهم قدرهم. وأوصى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عقله، فإن أبا سفيان كان سيدا من سادات قريش، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أبو سفيان هو سيد قريش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظروا إلى هذه الأخلاق العالية، يفتح البلد. والأصل في الغزاة والذين يفتحون الأمصار أنهم أول ما يبدأون بإهانة الأسياد والأشراف، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الأمصار جعل عليها أشرافها: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ما كان يهين الشرفاء والكرماء وأهل الفضل، وإنما يبقيهم. وكان يوصي أصحابه إذا فتحوا مصرا أن يؤمروا عليهم أمراءهم إن دخلوا في الإسلام. وخاطب بهذا هرقل وكسرى وغيرهم من الملوك أنهم إن دخلوا في الدين أبقاهم ملوكا على أقوامهم. وهذا بخلاف الآن ما يفعله بعض الظالمين، إذا فتحوا بلدا أول ما يبدأ بحكام ذلك البلد، يقتلوهم ويبيدوهم حتى لا يزاحموهم في ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه حتى في الحرب هي خير الأخلاق، وهدي هو خير هدي. كان يوصي أصحابه أن لا يجهزوا على جريح، وأن لا يقتلوا امرأة ولا شيخا هرما، وأن لا يغدروا ولا يخونوا ولا يقتلوا الرسل. أخلاق عظيمة، يعني من عرف هذه الأخلاق وهذا الهدي عرف أن هذا نبي مؤيد من الله عز وجل، وإلا البشر تنقطع أخلاقهم دون هذه الأخلاق العظيمة التي عليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. أيضا من الآيات والأساليب في تقرير نبوته ما هو موجود في كتب الأولين بشارات الأنبياء، فإنه بشرت به الكتب الماضية التوراة والإنجيل، وجاءت باسمه وبصفاته وبصفات أصحابه كما وصفهم الله عز وجل في الكتب الماضية. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. أيضا من الآيات العظيمة على صدقه والأدلة على رسالته عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من الغيوب، ما غاب في الزمن الماضي وفي المستقبل، وما يشهده الناس اليوم من كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في الأمة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن يعق الرجل أباه، وأن يبر صديقه، وتحصل قطيعة الرحم، ويحصل الظلم والبغي، ولا تقوم الساعة حتى يقال للرجل ما أسعده ما أظرفه وهو الأحمق، ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع. وقد وقع هذا، يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما سيقع قبل قيام الساعة من العلامات العشر العظيمة التي تقع قبل قيام الساعة، وما وقع من العلامات الآن، كل هذا دليل على صدقه. ولهذا كثير من الكفار، ولما كان لهم بهم علم ببعض الأشياء ووقعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، آمنوا ودخلوا في الدين، لأنها من الأدلة الدالة على صدقه. كيف يخبر عن المغيبات؟ فإن هذا لا يعلمه بشر ولا أحد من الملائكة ولا أحد من الجن، فدل على أنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. أيضا عصمة الله لنبيه الكريم في بدنه عندما أراد به أعداؤه الوقيعة به، تآمرت عليه قريش وأرادوا أن يقتسموا دمه بأن يرسلوا إليه من يقوم على قتله، فأنجاه الله منهم. تآمر عليه اليهود ودعوه وأرادوا الغدر به وأرادوا أن يوقعوا عليه صخرة عظيمة، فجاء الخبر من السماء بجبريل أنهم يريدون كذا وكذا. ما من عدو من أعدائه إلا وهو يريد الوقيعة به، ومع هذا يسلمه الله وينجيه الله عز وجل حتى بلغ هذا الدين. هذه من أعظم الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. أيضا من الأدلة على صدقه هذا القرآن الذي أنزله الله إليه، وحفظه الله من التغيير والتبديل، وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتحدى به فصحاء العرب وبلغاءهم، وما زال هو حجة على خلق الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يحرفه أو يغيره أو يبدله. وما فيه من الإعجاز العلمي والإعجاز في الأخبار والإعجاز في الأحكام والإعجاز في المخترعات والإعجاز في كثير من الأمور التي يشهدها الناس في كل يوم، يعلمونها من القرآن بعد أن وقعت، ويعلمون دليلها من القرآن، فدل على أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه دليل على صدقه. فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي به البشر، هذا القرآن يقرأه القراء ويقرؤونه مئات المرات، يختمه الرجل ثم يرجع إليه من أوله لا يمل قراءة القرآن ولا يجد مللا، بينما لو قرأ الواحد منا كتابا لبشر مرتين أو ثلاث مل هذا الكتاب، وأما هذا الكتاب فإنه لا يمل، كلما قرأته ازددت له حبا. يقرأه العلماء الكبار ويتأملونه وإذا بهم يجدون فيه علما كان خافيا عليه. هذا ابن تيمية الرجل البحر الذي كان حجة على الله عز وجل في فهمه وفي ما رزقه الله عز وجل من البيان وما وفقه إليه من العلم حتى ينبهر الناس بعلمه. في آخر حياته يقرأ القرآن وهو في القلعة في السجن، فيقول إنه ندم على كل ساعة أمضاها لم يقرأ القرآن أو لم يعني يمضي كل وقت في قراءة القرآن، مع أنه كان تدبر القرآن، لكن ندم في آخر حياته أنه لم يعطي وقته كله للقرآن. وهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو معروف بطول باعه في تفسير القرآن يقول في آخر حياته أنه لا يفتي إلا بما جاء في القرآن. وهذه الحقيقة ما رسخ رجل في العلم وبلغ غاية عظيمة في الفهم إلا أيقن أن هذا القرآن هو هداية للبشر في كل شيء، وأنه ما من خير إلا وقد جاء في القرآن. هذه معجزة عظيمة، يعني كل يوم يقرأه القراء ويستنبطون منه الأحكام. لا يمكن أن ينتهي الفقه بهذا الكتاب أو أن يحوزه عالم أو أن يقول رجل أنا حزت علم القرآن ولم يبق منه شيء. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هذه أيضا من آيات صدقه عليه الصلاة والسلام، وهي الآيات العظيمة المتنوعة التي جعلها الله عز وجل لنبيه، مثل انشقاق القمر ونزول القرآن عليه، ومثل تكريم الشجر والحجر له، مثل تسليم الحجر والشجر له، وحنين الجذع له، وشكوى الجمل له، وسجود الجمل له، وتكثير الطعام تحت يده عليه الصلاة والسلام. كل هذه من الأدلة الدالة على صدقه بمفرد كل واحد منها، فكيف لو اجتمعت؟ أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. أيضا من الآيات التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام ما جعل الله في قلب هذا النبي الكريم من الشفقة والرحمة التي نلمسها في هديه وفي سنته. حتى الكفار الذين كانوا خصومه وأعداءه كان يدعو الله عز وجل أن يهديهم، وكم دعا لبعض الكفار فهداه الله. عبد الله بن أبي خصمه اللدود المعاند له كان يستغفر له، ولما نهاه الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال والله لا أزيدن عن 70، وهو الفصيح البليغ ويعلم معنى الخطاب، لكنه تلمس طريقا يجد فيه مدخلا له أن يدعو لهذا الرجل فيغفر الله عز وجل له بدعوته. يشفق على الأمة كلها، غلام يهودي جار له يأتيه ويدعوه إلى الإسلام، يغشى الناس في طرقهم وفي مساكنهم يدعوهم إلى الدين، يؤذونه ويشتمونه ويخرجونه من بلده ويعفو عنهم ويصح اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما عرفت شفقة في أحد من الأنبياء والمرسلين كما جعل الله في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي الرجل الأعرابي فيعطيه فيقول هل أعطيت وأنعمت؟ ليقول لا، ولا يزال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا، ثم يقول لأصحابه دعوه ولا يزال يعطيه إلى أن يوقن بأنه أحسن إليه فيقول تعال قل هذا أمام أصحابي حتى لا يظن به ظن السوء. شفقة عظيمة. يأتي رجل يبول في المسجد، بل يأتي ويقضي حاجته في المسجد، فيقوم له أصحابه رضي الله عنهم يريدون أن يزجروه لأن هذا المسجد ما وضع لهذا، فيقول دعوه لا تزرموه. سبحان الله، أي شفقة يعني في قلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزرموه وهو يقضي حاجته في المسجد. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بماء فيوضع على بول هذا الأعرابي، جمع بين تطهير المسجد وبين الشفقة بهذا الأعرابي. وهكذا شفقته بأمته في كل أمر، يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شفقة عظيمة منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا شفقته ورحمته مضرب المثل في الشفقة والرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد. وهذا مما يدل على أنه رسول من رب العالمين، وما كان ينتصر لنفسه وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما شفقة ورحمة لكل الخلق، يدعوهم إلى دين الله إلى أن يموت الرجل على الشرك، فعند ذلك يتبرأ منه. وأما قبل ذلك فهو يطمع في إسلام كل رجل، ويسعى في هداية الخلق كلهم، ويدعو أصحابه للرفق بقتال الكفار في دعوتهم عشية خيبر، يعني في ليلة الطعن بالسيوف. كان الأصل في قواد الجيوش أنهم يأمرون أتباعهم اضربوا كذا واقتلوا كذا وأسروا كذا. ماذا قال لعلي؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس المقام مقام قتل، وليس المقام مقام جمع أموال، وإنما هو مقام هداية الخلق، يأمره بهدايتهم، فإن لم يستجيبوا قاتلهم. هذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، ما كان ينظر إلى الاعتداء ولا إلى الانتقام ولا إلى أخذ الثأر من خصومه، وإنما كان شفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام. فهذه من أعظم الأدلة على صدقه، ومن أعظم الأدلة على تأييد الله عز وجل له بهذه الأخلاق العظيمة. فهذه الأدلة المتنوعة من تأملها عرف بيقين صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل واحد من هذه الأمثلة يدل على صدقه، فكيف إذا اجتمع. وهكذا كما ذكرت في بداية الحديث، فإن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أصل عظيم، ولهذا لحاجة الناس إليها ولحاجة الناس لتقريرها جاءت الأدلة متنوعة لتقرير هذا الأصل العظيم، حتى إن كثير من اليهود والنصارى دخلوا في هذا الدين لما اطلعوا على هذه الأدلة وعلى هذه البراهين التي أيد بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في القاعدة الخامسة أرجو بيان إضافة الصراط للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تتبين لي، جزاكم الله خيرا. الصراط ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أضاف الصراط إليه على أنه داعية إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم على قول بعض المفسرين في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل مسلم يعيش خارج السعودية ويعمل في مطعم للكعك ويبيعه بالجملة لشركات التغذية والبقالات، وكثير من الناس في بلده لا يصومون ويشترون الطعام من البقالات ويأكلون في النهار، فهل عليه إثم وهل يجب عليه أن يترك عمله إلى نهاية شهر رمضان، جزاكم الله خيرا؟ هذا في بلد مسلم؟ يقول خارج السعودية. إذا كان هذا في بلد إسلام ومن يصنع لهم الطعام مسلمون ويأكلون، لا يجوز لهم أن يعينهم على الفطر في نهار رمضان. وأما إذا كان في بلد كفار، فهناك خلاف بين العلماء أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، فمن يقول هم مخاطبون بفروعها يقول لا يجوز له أن يعينهم على الفطر في رمضان، ومن يقول أنهم مخاطبون بأصلها يقول ما دخلوا في الدين ولا يخاطبون بفروع الشريعة. ف فينظر إذا كان هذا في بلد مسلم لا يجوز له أن يصنع الطعام في نهار رمضان ليأكله الناس في نهار رمضان. أما صناعة الطعام حتى لا يلتبس الأمر في النهار والليل لا بأس به، مثل ما يصنع الآن بعض الخبازين وبعض المطاعم الطعام في نهار رمضان ليأكله المسلمون بعد فطرهم، لكن كونه يصنع الطعام في نهار رمضان ليأكله الناس في رمضان في نهار رمضان من غير عذر فإن هذا إعانة على الفطر، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن إليكم. هذا السائل يقول امرأة حامل تخاف على نفسها وحملها لضعفها، هل يجوز أن تفطر؟ نعم، الحامل إذا خافت على حملها أو على نفسها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي، وكذا المرضع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يردد الإنسان خلف من يقيم الصلاة كما يردد خلف الأذان جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة، فإن الإقامة الصلاة، فإن الإقامة أذان كما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، فيجيب المقيم كما يجيب المؤذن. أحسن إليكم. هذا السائل يقول بعض الناس يصلون بين السواري، هل أتقدم إلى الصف أثناء الصلاة إذا كانت هناك فرجة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هناك متسع في الصفوف الطويلة فلا تصلي بين السواري، وإذا ازدحم المسجد ولم يبق فيه مكان فلا بأس. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل القرآن في الجوال له حكم المصحف، وهل يجوز أن أقرأ القرآن من الجوال بدون وضوء جزاكم الله خيرا؟ هذه البرامج تختلف، إذا كان هذا البرنامج متقن وهو تصوير للمصحف كما هو عليه كما نلاحظ في بعض البرامج فهذا له حكم المصحف، وكذلك المصاحف الأخرى يعني وإن كان هناك خلل في البرنامج فإن لها حكم المصحف من حيث احترام المصحف إذا فتح في الجوال. وأما القراءة فننصح أن يكون في البرامج المتقنة التي هي تصوير للمصحف كما هو، خاصة المصحف الذي خرج عن المجمع، مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف، فإن هذه الطبعة متقنة واعتنى بها ولاة الأمر بإسناد هذا الأمر للعلماء المختصين، فيحرص على هذه النسخة وأن تكون أيضا البرامج مصورة عنها، فهذه لها احترام ولها حكم المصحف إذا فتحت، كما أصدر أحد الباحثين بحثا يتعلق ببحث هذه المسألة وقال أن الجوال إذا فتح وظهرت صفحات المصحف على شاشة الجوال فإن له حكم المصحف ويحترم، وإذا أغلق لا يكون له حكم المصحف لأنه لا تظهر فيه صفحات القرآن وإنما تكون في برامج مخفية لا يشعر بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل فعل المباح عبادة بذاته جزاكم الله خيرا؟ فعل المباح ليس هو عبادة ولا محرم، فلا يتقرب إلى الله بفعله ولا يتقرب إلى الله بتركه، هذا بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى غيره فقد تفعل المباح بنية الإعانة على الطاعة، مثل أن يترك النوم ليعبد الله أو ينام ليتقوى على طاعة الله. وأما إذا تقرب إلى الله بمجرد النوم قال ننام ساعة نتقرب فيها أو بنومنا إلى الله، هذا ليس فيه أجر، ولكن إن اعتقدت أو أردت أن تتقوى بهذه الساعة على طاعة الله فأنت مأجور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم لبس الحزام في الإحرام وهل هو من المخيط جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بلبس الحزام ولو كان فيه خياطة، لأن المخيط ليس المقصود ما فيه خياطة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يأثم الرجل إذا كان بينه وبين أناس خصومة وهو يصلهم لكنه لا يعفو عنهم ويدعو عليهم لشدة الإيذاء الذي تحقق له بسببهم جزاكم الله خيرا؟ هنا فضل وعدل، فالفضل أن يعفو، والعدل إذا طالب بحقه ودعا من غير اعتداء ولا ظلم فيجوز له، لأن المظلوم له دعوة مستجابة، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ولو كانت ظلم ما استجاب الله فيها، لأن الله لا يستجيب لظالم، فإذا دعا بقدر مظلمته فهذا عدل له ذلك، وإذا عفا فهذا خير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما العلم الواجب على المسلمين كافة تعلمه جزاكم الله خيرا؟ العلم الواجب هو ما وجب عمله، ما أوجب الله فعله أوجب علمه، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، قبل ذلك التوحيد، وكل ما نهى الله عنه وجب أن تتعلمه. نهى الله عن الشرك، يجب أن تعرف الشرك حتى لا تقع فيه، وتعرف المعاصي مجملة لا تعرفها على وجه التفصيل. فكل ما أوجب فعله وجب علمه، وما نهى الله عز وجل عنه فإنك يجب عليك أن تعرف ما نهى الله عنه لتتجنب. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: طلبت مني أختي أن أشتري لها جهاز تصوير، وأخشى أن تصور وتصل الصورة إلى الأجانب، فهل أشتري لها أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف بحسب استخدامها، فإذا كان استخدامها لآلة التصوير في أمر مباح أو طيب فأعنها على ذلك، وإذا كانت تستخدم آلة التصوير في غير ما يباح أو في الشبهة أو في تصوير نفسها تخشى أن تتسرب الصور للرجال الأجانب فلا تعنها عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للتصوف في الإسلام أصل؟ يقول: بعضهم يستدلون بكلام ابن القيم بأن التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي كما في مدارج السالكين جزاكم الله خيرا. التصوف ليس له أصل في الدين، لا من حيث الاسم ولا من حيث الحقيقة، وأما إن كان يطلق على بعض العبادات أنها تصوف فهذه من تسمية العبادات بغير ما سماها الله به. أما التصوف لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح التصوف أو إطلاق على عبادة أنها تصوف. أما كونه يطلق على بعض عبادة العباد أنه من المتصوفة، كما ذكر شيخ الإسلام أن كان بعض العباد كانوا يطلق عليهم أنهم متصوفة، كانوا يلبسون الصوف، كانوا يقال صوفية وهم على السنة، فهؤلاء لا نقر لهم بهذا الاسم، بل هم علماء على السنة، وكونهم لبس الصوف لا يدل على أنه يعني اسم لهم في الدين. فهذه حقيقة ينبغي أن تعرف، تصوف ليس له حقيقة في الدين، وكون بعض العلماء يتوسع في إطلاق على بعض العلماء من أهل السنة أو على بعض العبادات أنها تصوف، هذا لعله في مقام يعني مخاطبة الناس بما يعرفون، وإلا من حيث الحقيقة التصوف ليس له أصل في الدين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل، الاجتهاد في نهار رمضان أو في لياليه جزاكم الله خيرا؟ الأفضل الاجتهاد في نهاره ولياليه، اجتهد في كل ساعة وفي كل لحظة، في نهاره بالصيام والإمساك عن الغيبة والنميمة والاشتغال بقراءة القرآن، أو تتقوى ساعة تنام فيها على طاعة الله تنوي بها التقوي على القيام، أو تعين مسلما، أو توصل رجلا في الطريق إلى المسجد، أو تعين رجل على حمل متاع، أو أن تتصدق على مسلم. من كل أعمال البر في الليل والنهار يجب على الإنسان أن يسعى إلى هذه الأعمال، لأن العمر قصير ولا ندري ما نستقبل من أيامنا، فيقتنص الفرص كما يقول بعض العلماء: يلتقط المحسنون الحسنات كما يلتقط الطير الحب. انظر إلى الطيور عندما تقع إلى الأرض، يعني تنتقل من مكان إلى آخر تبحث عن الحب، تلتقطه لأنه تنتفع به. فكذلك المؤمن يلتقط الحسنات كما يلتقط الطائر الحب، يبحث عنها وإذا وجدها لا يفوتها، لا تقول غدا تتصدق، غدا أعين فلان، إذا جاء الخير فبادر إليه، في ليل أو نهار، في رمضان وفي غير رمضان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلين لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، بل إن حرمة المسجدين أعظم من حرمة كل مسجد. ويخطئ من يظن أن المرور بين يدي المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، فإن هذه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث: لو يعمل المار بين يدي المصلي لوقف 40، ويحدث بهذا الحديث في مسجده. فلو كان هذا المسجد مستثنى فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وقال إلا في مسجدي هذا، مثل ما قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فصيح وبليغ لا يحتاج أن نقيد كلامه، فهو أفصح الخلق. فما استثنى، لماذا نستثني؟ فيجب على المسلمين أن يستيقنوا هذا الأمر، وأن حرمة المصلي في هذا المسجد أعظم من حرمتها في مكان آخر. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: كيف أفرق بين كون الفردوس أعلى الجنة وكون الوسيلة أعلى مراتب الجنة جزاكم الله خيرا؟ لا تعارض، قد تكون الوسيلة مرتبة من مراتب الفردوس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.